يقول الله تبارك وتعالى في سورة محمد: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لها. أي قول الشيخ سعد رحمه الله: أي وكم من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات. هذه القرية التي تقاومك وتزعم الشدة والقوة والمناعة، فكم من قرية قبلها ادعت ذلك وهي أقوى منها، ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. أهلكناهم حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ، فلم نجد لهم ناصرا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا. فكيف حال هؤلاء الضعفاء؟ أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين، أليس بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة؟ لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. هذه من رحمة الله عز وجل، وكان من أسباب ذلك رحمة ورأفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. كفار قريش لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل أبي قبيس ذهبا أو غيره، فأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: إن شئت جعلته لهم ذهبا، فمن يكفر بعد ذلك أعذبه عذابا أليما لا أعذب أحد من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة. فتحت ماذا لهم؟ أبواب التوبة. فقال: بل باب التوبة. ولا شك أن هذا هذه رحمة عظيمة، لأنه لو صار الجبل ذهبا كله، هل يلزم بالضرورة أن يسلم الجميع؟ أعداء الرسل يطالبون بالآيات البينات والمعجزة، فإذا جاء لهم بالمعجزة ماذا؟ قالوا سحر. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى فين؟ أين تربى موسى؟ عند فرعون. منذ متى؟ منذ كان صبيا. يعني فرعون يعرف أن موسى ساحر؟ ما يعرف. يعرف أنه ليس بساحر، يعلم أنه ليس بساحر. فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: إن هذا لساحر عليم. على الفور، إن هذا لساحر عليم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أساطير الأولين، وهم يعلمون أنه ما كتب ولا خط بيمينه من قبل. فإذا الآيات والمعجزات شك ولا ريب تدل على صدق النبي، وهي مما يؤيد الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. لكن هناك من قد يعني تؤثر فيه فيؤمن، وهناك من لا. لكن باب التوبة أوسع، باب التوبة أوسع. فلعله إذا كان الآية هذه لا تؤثر فيه لا يؤمن، لكن قد يؤمن قبل موته. وكم ممن أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من أسلم عام الفتح، وهناك من أسلم بعد عام الفتح، والعام التاسع من الأفواج، وعام الوفود، والعام العاشر. وهناك من أسلم وارتد ثم أسلم ورجع إلى الإسلام. فباب التوبة رحمة من الله عز وجل. نعم. لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجحد. بخلاف قوم عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم قال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. هذا مثل ضرب الله جل وعلا لصاحب الهداية وللآخر صاحب الغواية. أي قال الشيخ رحمه الله أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا قد علم الحق واتبعه علم الحق واتبعه عمل به ورجى ما وعده الله لأهل الحق كمن هو أعمى القلب هل يكون مثله؟ أبدا. قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه من الحق فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي. لا شك ولا ريب أن بينهما كما بين المشرق والمغرب. كم ساعة؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى الله أعلم. أمس كالمرة معنا ذكرت حديث النهي عن اتخاذ ذات روح هدفا، فورد سؤال الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن اتخاذ ذات الروح هدفا هل يدخل في ذلك الحيوان أو الطائر الجائز قتله كالغراب وغيره؟ المقصود النهي عن اتخاذه هدفا أن يؤتى به فيعلق ويرمى، هذا لا يجوز. أما الذي المأمور بقتله فيقتل، المأمور بقتله يقتل كالغراب والحدأة وغيرها مما جاء الإذن بقتله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.